سؤال على الهاتف. مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، البرنامج من تقديم عبد الكريم المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأحباب، أيها الإخوة المستمعون الكرام، هذا اللقاء يسجل عبر الهاتف مع فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، الأستاذ في كلية الشريعة وأصول الدين في القصيم، وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بالشيخ محمد أجمل ترحيب، فأهلا ومرحبا شيخ محمد. مرحبا بكم وأهلا. هذا السائل شيخ محمد لم يذكر الاسم في هذه الرسالة ويقول: ما هي البيوع التي حرمها الإسلام؟ نرجو منكم الإفادة. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. البيوع التي نهى الشارع عنها لا يمكن حصرها، لكنها تدور على ثلاثة أشياء: الربا والظلم والغرر. هذه هي أصول البيوع المنهي عنها. أما الربا فإنه حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين. قال الله تبارك وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، من جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، من عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، الله لا يحب كل كفار أثيم. قال النبي ولعن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، وقال: هم سواء. وأجمع المسلمون على تحريم الربا من غير خلاف، وإن كانوا قد اختلفوا في بعض المسائل هل تكون من الربا أو لا تكون، لكن متى كانت من الربا فإن العلماء يجمعون على تحريمه. وأما الغرر فله صور كثيرة لا تحصى، منها بيع المجهول، كل مجهول فإن بيعه حرام لأنه غرر، ومن ذلك بيع الحمل في البطن، يعني أن يبيع الإنسان حمل شاته أو حمل بعيره أو حمل فرسه أو حمل حماره أو غير ذلك، لأن هذا الحمل مجهول لا يدرى ذكر أم أنثى أم اثنان واحد أم يخرج حيا أم ميتا، المهم أن الحمل كله جهالة، ولهذا لا يجوز بيعه. ذلك من بيع المجهول أن يبيع شيئا خفيا لا يدرى ما هو، ولكن يقول للمشتري: حظك ونصيبك. هذا أيضا حرام ولا يحل. وأما الظلم أن يكره الإنسان على البيع بغير حق، إن هذا إنه لو باع لا يصح البيع والمشتري آثم، لأن البائع مكره والمكره لا يصح بيعه. وكذلك لو أكره الإنسان على الشراء، ومسائل وأفراد المسائل لا تحصى في هذه الأمور الثلاثة، لكن هذه الأمور الثلاثة الغرر والظلم والربا هي أصول المنهي عنها. جزاكم الله خيرا شيخ محمد. هذه السائلة تقول: إذا انقطع الدم عن المرأة لمدة يومين وهي لا ترى شيئا، فهل تمكث حتى ترى القصة البيضاء أم تصلي في هذا الوقت؟ إذا عرفت المرأة أنه في انقطاع دمها قد انتهى الحيض إنها تصلي، أغتسل وتصلي وجوبا، وعلى هذا المدار كله على انقطاع الدم. انقطع الدم وعرفت أنه ليس جفافا يرجع الدم بعد ساعة أو ساعتين أو نصف يوم، فإنها تكون بذلك طهرت، يجب عليها أن تغتسل وتصلي. دليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض، يسألونك عن المحيض قل هو أذى